أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كرر الرجل سؤاله أكل عام قال صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المراد بكثرة السؤال لا للاستفسار، وإنما للتعجيز، فهذا هو نوع السؤال الذي ينهى عنه. ومنه قول الباري جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أما السؤال للتفقه في الدين فمطلوب إن لم يكن من الواجبات، لا سيما عن الضروريات من أمور الدين، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخوض في العبادة والعبودية بجهل يودي إلى الهلاك. وقد ورد في الصحيح أن رجلا أجنب أصابته جنابة فسأل قوما ورجالا فأفتوه جهلا وأوجبوا عليه الغسل، مع أنه قال لهم لا أستطيع الاغتسال، فقالوا يتعين عليك الاغتسال. ما يتعين شرعا، فالله تبارك وتعالى بنا رحيما وهو القائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا لا بد أن تغتسل، أفتوه بجهل لا بعلم، فاغتسل فمات الرجل. ما نجلس كده في الخيمة وفي منى وفي عرفة، كل واحد يفتي، كل واحد يفتي، هذا ما يحل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مقرون بعبادة غير الله، القول على الله بغير علم. مات الرجل، هلك الرجل بسبب فتوى ليس فيها علم وليس فيها نور الوحي. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد أفتوا رجلا مريضا أجنب بلزوم أن يغتسل، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. كل واحد يفتي بالمزاج، ها؟ كل واحد يفتي على قول أهل البلد، واحد يشرق وواحد يغرب، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الأثر عن الصحابة، فقط افعل أو لا تفعل. متى أرمي؟ قال ارمي أي وقت. متى أذبح؟ قال اذبح أي وقت. متى أطوف؟ قال طف في أي وقت. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، لا تقل أنا بلغت من الكبر عتيا وقد شاب رأسي وشابت لحيتي فهل أسأل؟ نعم سل. فالإمام الشافعي كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة يعني مع كتابة العلم وطلب العلم إلى أن أدخل في قبري، لأن الدرجات عظيمة ولأن الارتفاع سمو لمن يسلك سبيل طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وفي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أولا، أي لعبادة الله، أي بيت وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ يعني فين المساجد؟ هل أتتبع مساجد 70 و70؟ كل مسجد أشد رحلي إليه وأصلي به وأتبرك بجدرانه وحيطانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أينما أدركتك الصلاة، أو قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي. لا تتقصدن مسجدا ولا تتبعن شجرة. فإن عمر رضي الله عنه حين رأى الناس مجتمعين تحت الشجرة التي بويع عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال الناس مجتمعين في هذا المكان؟ إيش يريدون؟ يجتمعون على أي شيء؟ من الذي أمرهم؟ الله أمرهم أن يجتمعوا عند الشجرة ويتبركوا بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم. لماذا هم مجتمعون عند الشجرة؟ فقيل له الشجرة التي بويع عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر عمر بقطع الشجرة حتى لا يتعلق الناس بها من دون الله. يقول عبد الله بن عمر والأثر في صحيح البخاري ما اجتمع شخصان بعد عام عند الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تتبع المواطن والمساجد والتمرغ بالأتربة والنوم عند الأضرحة والانكفاء على الأبنية التي بنيت على القبور، ذلك ورب الكعبة مظاهر محدثة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهو اسم من أسماء مكة، وسميت بكة لأنها تبك الجبابرة. فما أراد الإنسان ظلما ولا إلحادا إلا بكه الله بكا ودمره تدميرا، كما هو شأن أصحاب الفيل. قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جاء في جيش لجب أفيال لا عهد للعرب بالفيلة، حتى إن أحصنتهم نفرت عندما رأت ضخامة الفيلة. يعني هل تعادل الدبابات والمصفحات والراجمات نعم قد تعادلها بالنسبة لآلة الحرب. نفرت أحصنة العرب، لم يتمكن أحد من أن يقف أمام أبرهة، فتقدم بعنفوانه بجبروته بغطرسته، وكأني به يقول أنا ربكم الأعلى. لكن ربك بالمرصاد، وما هي من الظالمين ببعيد. كثير من الناس يتورم وينتفخ انتفاخ الشيطان، ينفخ فيه الشيطان، يقول أنا صاحب الملايير، أنا صاحب السلطة، أنا صاحب الجاه، من الذي يقف أمامي؟ يبطش ويلطش ويحكم بغير شرع الله، ويحكم بغير ما أنزل الله، ويقول أنا حر، أنا متمدن، أنا متحضر. الله أكبر، مثل ما فعل أبرهة. لكن انظر إلى تسخير الله، من فين التسليط؟ من فين؟ الفيل الذي يقود الفيل محمود، نخسوه وضربوه، كلما وجهوه إلى الكعبة برك. سبحان الله، مو هو هذا آلة الحرب التي جئتم لهدم الكعبة بها؟ ها؟ هي هذه الآلة الحربية، الفيل محمود قائد الفيلة، وجهوه للشرق توجه، للغرب توجه، للشمال توجه، للجنوب توجه، فإذا وجهوه للكعبة برك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم أرسل الله عز وجل عليهم قاصفا من الطير، ما هو من الأحجام الضخمة الكبيرة، كيف لو أرسل الله من الطيور والجوارح الكبيرة كالنسور التي تتجاوز أطوالها وأطوال ما بين جناحيها أمتار بل عشرات الأمتار، طيور صغيرة تحمل في مناقيرها أحجار الله أعلم بها، وصفها ربنا بأنها حجارة من سجيل. إيش النتيجة؟ وين الكبرياء؟ أين الغطرسة؟ أين الجبروت؟ أين الظلم؟ أين البغي؟ النتيجة فجعلهم كعصف مأكول، كأوراق شجر يابس، ها؟ إذا وطئ صار كعصف مأكول، كأمس الدابر. ما أعظم قوة الله وما أعظم قدرته. فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأصل وجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة، كما ورد في حديث ابن عباس وغيره، والحديث يمكن أن يرتقي لدرجة الحسن لغيره، أن إبراهيم حمل مع زوجته هاجر وابنهما إسماعيل قرابا من تمر وسقاء من ماء، واستبطن واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، حيث لا أنيس ولا جليس ولا بيوت ولا أشجار ولا مياه، ثم تركهم في وسط هذا الوادي، واد غير ذي زرع. التصوير العاطفي والوجداني والخيالي والذهني والإنساني يقول هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن الأمر وحي، لكن الأمر نبوة. عندما نقول يا مسلم يا مسلم، كنت في فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو في بلاد عربية، تحكم بشرع الله أو لا تحكم بشرع الله، لا تهن، لا تضعف، لا تتذبذب، لا تتزلزل، اتمسك بمنهج رسول الله هو الإسلام، قرآن وسنة. ها، إن إبراهيم كان أمة، كان وحده على التوحيد ومن حوله على الشرك. لا تتذبذب، لا تقول والله الناس يقولوا أنت متمسك بالإسلام، أنت رجل إرهابي متنطع. دعك من هذه الجعجعة، إنها جعجعة فرعونية قارونية، كل أعداء الأنبياء والمرسلين جعجعوا مثل هذه الجعجعة. لكن أين الأنبياء والمرسلون؟ أين الأنبياء والمرسلون؟ أين المكذبون؟ أين المؤذون؟ أين الذي الجاحدون ذهبوا كأمس الدابر وبقي لا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تركهم ومضى وأعطاهم ظهره وولاهم دبره. فجرت ركضت المرأة وراء إبراهيم وقالت يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ هذا الواحد منكم جربه مع أهله عندما يكونون مع الصبية الصغار جيه وفريضة الحج يركضون وراءه يقولون يا أبتاه لا تطل الغيبة يا أبتاه إلى من تتركنا؟ هكذا قالت هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ نظر إليهم يعني ما في شيء معد كتاب قال إلى الله قالت رضيت بالله. زوجتك أبناؤك يقولون يا أبتاه إلى من تتركنا؟ تذهب إلى الحج إلى من تتركنا؟ ارفع الجوال وارفع التلفون وقل لهم تركتكم لله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن كانت مؤمنة هذه الزوجة وهذه البنية أو هذا الولد يقول بلسان حاله ومقاله رضيت بالله ثم ولى الأدبار فركضت وراءه تستوثق هذه المرأة المؤمنة رحمها الله قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله رضيت بالله لن يضيعنا الله. احفظ الكلمتين احفظ الكلمتين رضيت بالله لن يضيعنا الله رضيت بالله لن يضيعنا الله. هذا هو الإيمان الذي كان أعظم من الجبال الرواسي الموحشة التي ترك إبراهيم هاجر وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بينها. ضيعهم الله؟ والله ما ضيعهم الله بل حفظهم الله. ومن يحفظ الله تبارك وتعالى فوالله لن يضيع لن يضيع. ولكن كن مع الله يكن الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مو في الرخاء نرابي ومراقص ومسارح وقنوات ورقص وقلة دين وحياء. فإذا جاءنا المصلح وقال يا ناس اتقوا الله قال إرهابي انتبهوا له إرهابي. الإرهابي هناك اللي يفجر خلق الله ويريق دماء المسلمين. لكن من يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا هذا يريد الله والدار الآخرة. يريد أن نعيش عيشة سعيدة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رب قائل يقول يا شيخ نحن نحكم بشريعة بقانون الإيطالي والفرنسي ونعيش عيشة هنية منظمة. أي عيشة هنية؟ أي عيشة هنية؟ أنتم ما تسمعون في بعض الجيوش الغربية كثرت حالات الانتحار فيهم كثرت حالات الانتحار. شوف هذا الأشقر الأبيض الأزرق الثري ها صاحب مئات الآلاف من الدولارات ها عندهم جمال مال نساء حسناوات نظام تنظيم مراكب فارهة قصور شامخة ومع هذا كثرت حالات الانتحار فيهم. لماذا لماذا كثرت حالات الانتحار فيهم؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز هذا جاءنا قبل سنين هنا في السعودية وأنطقه الله بكلام اسمعوا ماذا قال. قال عندنا في بريطانيا كل مقومات الحضارة والمدنية كل شيء عندنا لكن نفتقد شيء واحد. انتبه لهذا. نحن بعض شبابنا يبغى يعمل مثل الغربيين بناطيل تكشف العورات نلبس هذه البناطيل شعارات فيها صلبان نلبس هذه. المهم أنه نكون مثل مثل بعض. قال عندنا في بريطانيا يا عالم كل شيء حضارة مدنية دولارات جنيهات، لكن ينقصنا شيء واحد. إيش الذي ينقص؟ قال ينقصنا غذاء الروح. أرواح ما فيها غذاء. نعم كل ليلة مع 10 نساء مع 10 قوارير خمور ربويات مراكب فارهة شواطئ ماجنة ليالي حمراء سهرات، وأما بعد إيش بعد هذا؟ إيش بعد هذا؟ ما في إيمان، ما في تربية، ما في إسلام، ما في روح. ولذلك ضاقت الأرض عليهم بما رحبت. وإذا عرض الإسلام عرضتين منا نحن المسلمين في بريطانيا في فرنسا في أمريكا، عرض بلسان المقال وعرض أخرى بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. من أنت؟ أنا عبد العزيز. ما ديانتك؟ مسلم. يقولون سبحان الله، هذا المسلم رجل أمين، رجل عفيف، لا يشرب الخمور، لا يتعاطى المخدرات، لا ينظر إلى النساء، لا يشهد الليالي الحمراء، لا يدخل في مساهمات ربوية، رجل نافع للمجتمع، لجميع أفراد المجتمع، رجل منظم، رجل مرتب، يحفظ دماء الناس. والله نعم هذا ما عرفناه، لا عرفناه في حرية ولا عرفناه في ديمقراطية. يا أخ عبد العزيز أنت إيش ديانتك؟ قال ديانتي الإسلام خاتمة الديانات، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. والله إن شاء الله ليشهدن هذا الأوروبي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن بدعوتين: دعوة بالمقال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأعظم من هذا دعوة بلسان الحال. عفاف، أمانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة إيش كانوا يلقبونه يا أخواننا؟ إيش كانوا يلقبون رسول الله؟ كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. صادق وأمين. انظر إلى الصدق والأمانة في التجارة، لأن بعض الناس عنده القدرة أن يصلي في الصف الأول، وعنده القدرة على أن يختم القرآن في كل ليلة أو كل 3 ليالي على السنة، ولكن ما عنده القدرة ألا يأكل الحرام، وألا ينظر إلى الحرام، وألا يفكر في الحرام، وألا يشرب الحرام، ما عنده القدرة. لكن رسول الله قبل البعثة حفظه الله صادق أمين، كان يتجر لخديجة قبل أن يتزوج بها، يتجر بها لها، فأبلى بلاء حسنا في التجارة، وكان معه شريك، فكان شريكه يأتي ليستلم حقه من خديجة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة ما كان يستلم حقه، بل كان يوكل صاحبه يقول اذهب واستلم حقي من خديجة. تتعجب خديجة، في أحد يتعب ويشقى ولا يستلم حقه، يستلم حقه بالوكالة؟ تقول خديجة لماذا يا فلان لا يأتي محمد ليستلم حقه؟ فيقول إنه يستحي من أن يحادث النساء، إنه يستحي من أن يحادث النساء. كيف نجيب سكرتيرة ونضعها قدامنا؟ ما نستحي على وجوهنا؟ ما نستحي من الله؟ ها؟ سكرتيرة أو امرأة، ها؟ امرأة أعمال نأتي بها نخلو بها تسافر معنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك بعض الناس يقول كيف تسلط اليهود علينا؟ اليهود مو جبناء؟ جبناء، شوف دبابات وراجمات ومصفحات ومدرعات، والولد الفلسطيني بالحجر وهو يفر من الولد الفلسطيني، فما بالك لو كنا بهذه القوة أمامهم. لكن الضعف فينا يا أخواننا، الضعف فينا. يوم أحد لما تساءل بعض الناس كيف هزم رسول الله يوم أحد، كيف هزمنا ونحن مع رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي يوم بدر قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. من عند أنفسكم، ترى حريمنا خرجوا سافرات، ترى الخمارات ملأت العالم الإسلامي وغير الإسلامي، الكبريهات، المراقص، الفضائيات، هذا هو سبب تسلط اليهود. بينما اليهودي أمام حائط المبكى يرقص أمام حائط المبكى ويبكي ويناشد الله، ونحن في المراقص والمسابح وفي التمثيليات وفي العهر والعربدة، إلا من رحم الله، نسأل الله يجعلنا من المرحومين. ويزيد الطين بلة، أحد كبارنا ممن له عناية بالمسجد الأقصى يقول إذا فتحنا المسجد الأقصى فسنرفع راية الاشتراكية والعلمانية، خذ هزائم متتالية. نحن قوم أعزنا الله بإيه؟ هكذا قال عمر، نحن قوم، وهو يستلم مفاتيح بيت المقدس، يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيرنا يذلنا الله، بغيره يذلنا الله. ها رفعنا راية قومية، راية عربية، راية شعوبية، راية وطنية، راية قبلية، ها رفعنا رايات متعددة. النتيجة إيش النتيجة؟ نخاف من ظلنا. إيش العزة؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم سلم سلم. قبل أن أنتقل لأسئلتكم الجائزة التي وعدتكم بها، ولكن بشرط سؤال شامل، وله من يجيب للسؤال الشامل هذا التفسير، تفسير مجمع الملك فهد رحمه الله المعروف بالتفسير الميسر، وهو أقرب تفسير لمراد الله ومراد رسوله على منهج سلف هذه الأمة، بعيدا عن الفلسفات والهرطقات والمنطق، بعيدا عن التكلف والتنطع والتميع. أوصي به الإخوة أن يقرؤوه دائما، ولعلي أرصد منه إن شاء الله في كل مجلس، ولكن لمن يجيب على الأسئلة أو على هذا السؤال الشامل، في قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، آية شطر آية مما ذكرت وتلوت، استدل به عالم في كتاب له شهير، فما هي آية فرضية الحج مما تلوت، ومن العالم الذي نص على أنها آية فرضية الحج، وفي أي كتاب له؟ ثلاثة أسئلة. بسم الله، ما أقبل إجابة واحدة، لابد من الإجابات الثلاثة متسلسلة. شطر الآية التي يستدل بها على فرضية الحج، ثانيا من الذي نص على فرضية الحج من خلال هذه الآية، ثالثا ما هو كتابه الذي نص فيه. ثلاثة، ما في واحد، ثلاثة. نعم تفضل تفضل، ارفع قف وارفع صوتك لو تكررت. نعم اياكم السلام. أحسنت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الذي صرح بأنها آية فرضية الحج؟ الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم الذي قال فيه الشوكاني، هذا تفسير عظيم بل من أعظم ما فسر به كتاب الله، وتفضل هذا التفسير. ومن الجوانب والمواطن كلمة العقيدة، هذه كلمة الحج، كلمة العقيدة من مواطن الإيمان والتوحيد، وقد كنت سلسلت للإخوة الذين حضروا والذين ارتحلوا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم المسلمين حالين ومرتحلين. من مواطن التوحيد موطن وجود الباري جل جلاله وأنه مستو على عرشه فوق سبع سماوات. ففي حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة حجة الوداع قال فيها وهي خطبة بليغة عصماء أيها الناس بعدما نعم قبل أن يصلي الظهر والعصر أيها الناس إن دماءكم وأموالكم دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية انتبه ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين أمور الجاهلية. هناك أمور هذا موطن من مواطن الإيمان والتوحيد كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين والناس يسمعون في 100,000 أو يزيدون ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها لأن الإنسان قدوة قال رسول الله أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة فإنه كان مسترضعا في بني فلان فقتلته هذيل ألا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضع ربان ربا العباس بن عبد المطلب أنت قدوة إمام رجل كبير في السن في البيت عمدة رئيس أمير ملك وزير أنت يقتدى بك يقتدى بفعالك حتى ولو كنت رب أسرة رجال كبير لك أبناء وبنات وأحفاد اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك ترى أنت إذا دخنت سيدخن أهل بيتك إذا سمعت الحرام سيسمع أهل بيتك ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وصدق من قال إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص إذا وجدت بيت كلهم رقاصين ومغنين لا أراك الله مكروها انظر إلى رب الأسرة لعله أكبر رقاص وأكبر مغني في الدنيا أكبر رقاص وأكبر مغني في الدنيا فالناس يقتدون بك فاتق الله تبارك وتعالى ألا وإن دماء الجاهلية موضوع كله وأول دم أضع من دمائنا دم فلان ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالنساء خيرا وقال فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الموطن الأول إيش هو من مواطن الإيمان والتوحيد؟ كل أمر من أمور الجاهلية موضوعة كل شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وهو معدود من الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي رسول الله. موطن آخر من مواطن بعدما انتهى من خطبته العصماء رفع إصبعه إلى السماء رفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد وينكتها يرفع الإصبع وينكتها هذا يدل على وجود الباري جل جلاله فوق سبع سماواته مستو على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فإذا سمعت رجل يقول لا لا لا لا أبدا استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا موجود في كل الوجود قل والله هذا ضلال مبين وانحراف عن عقيدة القرآن والسنة. عقيدة القرآن إيش ما هي؟ الرحمن على العرش استوى. عقيدة القرآن والسنة ما هي؟ أأمنتم من في السماء. عقيدة القرآن والسنة والإسلام المنزل على النبي المرسل ما هي؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح أنه ضرب جارية له لطمها فجاء إلى رسول الله ضمير حي جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله عندي جارية لطمتها قال ائتني بالجارية قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. سبحان الله أأمنتم من في السماء؟ من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها رسول الله بالإيمان. فكيف تقول لا لا لا لا لا لا استغفر الله استغفر الله الله موجود في كل الموجود، موجود في الجيب، موجود في البيت، موجود في، استغفر الله العظيم. هذه عقيدة موجودة في دنيا المسلمين، ويعزونها افتراء على أبي الحسن الأشعري. يا أخي، أبو الحسن الأشعري مكث 40 سنة في هذه التأويلات الباطلة. بعد 40 سنة جمع الناس وصعد على المنبر وجمع كتبه وقال: يا ناس، إلى متى نؤول آيات الصفات الباري جل جلاله؟ استوى لا ما استوى، نزل لا ما نزل، ها؟ إلى متى نؤول؟ جمع كتبه وأحرقها وقال: ترى أنا تائب، ها؟ ونحن لازلنا ندرس مذهبه القديم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ضمنه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يقرأ لأبي الحسن الأشعري ما يقرأ مذهبه القديم، ترى تراجع عنه وأحرق كتبه، يقرأ مذهبه الجديد الذي ضمنه في كتاب الإبانة عن أصول الديانة والعقيدة، لا يحل فيها التقليد. ما تغمض عينيك وتقول: والله أنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لا لا لا لا لا، بل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ولذلك أوصي الإخوة أن يحفظوا 3، وإذا غيبوها وحفظوها للغد إن شاء الله أعطي من يسردها سردا مع بيان معانيها نسخة من التفسير. الأمر الأول لكي يعتصم الإنسان بحبل الله وبسنة رسول الله، الأمر الأول: اطلب الدليل في العقيدة، في العبادة، في الفقه، في المعاملة، في السلوك، في التربية، في الأدب، في الخلق. قل: إيش الدليل يا فضيلة الشيخ، يا شيخ الطريقة، إيش الدليل من كتاب الله ومن السنة؟ قال لك الدليل: قال رسول الله، انتقل للخطوة الثانية، احفظ الخطوة الثانية: ما ثبوت الدليل، هل هو صحيح أو ما هو صحيح؟ لأنه في أحاديث مكذوبة، في ناس كذابين دخلوا، في ناس كذابين دجالين وضاعين دخلوا في الأوساط الإسلامية. خذ مثلا على ذلك رجل اسمه سعد بن طريف من الكذابين، دخل عليه ولده الصغير يبكي، قال: يا ولدي إيش بك؟ ما لك يا ولدي تبكي؟ قال: ضربني محفظ القرآن. فاستشاط غضبا وقال: والله لأخزينهم اليوم، حدثني فلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معلموا صبيانكم شراركم. حديث مكذوب، كذاب، دجال كذاب، ولده ضربه، انضرب فراح اختلق. ولذلك يوجد مكذوبات، سل، اتمسح بالاسطوانات، اتمسح بالقبور، اتمسح بجبل أحد، اتمسح بجبل الرماة، تتمسح ليه؟ قال: والله شيخ الطريقة حدثني أن رسول الله قال: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يا شيخ، خاف الله أنت وشيخ طريقتك، والله حديث مكذوب، والله والله والله حديث مكذوب. يقول ابن تيمية في كتاب المناسك: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى، ها، سوى ايه؟ الحجر الأسود والركن اليماني، يحطان الخطايا حطا، سوى الحجر الأسود والركن اليماني. إذن أولا تطلب ايش؟ ها، الدليل. قل: يا شيخ، يا مولانا، يا شيخنا، ايش الدليل؟ ثانيا: هل يصح الدليل او ما يصح الدليل؟ طبعا بعض، كثير من المشايخ عندما تقول له هل يصح الدليل يغضب، لانه ما يعرف هل يصح الدليل او ما يصح الدليل. وقد قال احد السلف عبد الرحمن بن مهدي او غيره: من لم يعرف التمييز بين الصحيح من الضعيف فليس بعالم، ليس بعالم، يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء في العقيدة ولا في الفقه ولا في المعاملة ولا في الأدب. الخطوة الثالثة: تطلب الدليل، تطلب صحة الدليل، تطلب صحة الاستدلال. هل يصح الاستدلال بالآية على مراد الله؟ هل يصح بالاستدلال بالآية على مراد رسول الله؟ لأن الإنسان مزاج، ها؟ قد يفسر لك الإنسان مثل اللي راح يتحالف مع اليهود، وبعدين في النهاية أول ما أمسك الميكروفون يتحالف مع اليهود ضد المسلمين، وبعدين أمسك الميكروفون قال: أول شيء قال قال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذول حرامية. الحرامي عندما يدخل البيت تقول له أقول لك يا شيخ أقول لك بالله تكفى أخرج من البيت نص البيت لي ونص البيت لك. هذا حرامي حرامي. يهود مغتصبون تقوم تساوم على المسجد الأقصى مسجد المسلمين والمؤمنين مليار ونصف تساوم عليه وبعدين يستدل به وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. استدلال باطل. استدلال في هذا المقام وفي ذلك الزمان والوقت باطل. أو كنا في مجلس مرة فواحد رجال كبير كده لحيته بيضاء مهيب قال أنا أوتر في الليل 3 مرات أوتر في الليل أول الليل ثم أقوم وسط الليل فأوتر ثم أقوم آخر الليل فأوتر. فقال له طلاب العلم في المجلس قالوا له كيف هذا يا شيخ ليش توتر 3 مرات في الليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة ما شئت أن ترى رسول الله من الليل موترا تراه أو ترى أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. استدلال باطل. إيش معنى الحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليالي أوتر من أول الليل، ليالي أوتر من وسط الليل، ليالي أوتر من آخر الليل، مو هو في الليل الواحد يجمع. طيب ليش قلتم ما يجمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وتران في ليلة. إذن أطلب الاستدلال. كيف نقيد هذا الاستدلال؟ على أي منهج؟ منهج السعودية ولا منهج الكويتيين ولا منهج العمانيين ولا منهج المصريين ولا منهج اليمنيين ولا منهج الأمريكيين؟ على أي منهج؟ على أي مذهب؟ على القوم الذين نزل الوحي ورسول الله بين ظهرانيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله، من رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه. سبحان الله، أنت رجل عاقل جعلت لك 100 صاحب، أنا من غير أن أراهم أقول أنت رجل عاقل حكيم رزين، والله أصحابك إن شاء الله مثلك. ما يمكن أن يكون الأصحاب أصحاب مخدرات، ولا يمكن أن يكونوا مرتدين، ها، ولا يمكن أن يكونوا تاركين للصلاة. ليه؟ لأن القرين بالمقارن يقتدي، والطيور على أشكالها تقع. فكيف استجاز أقوام أن يحكموا بالردة على أصحاب رسول الله؟ كيف استجاز أقوام أن يلعنوا أصحاب رسول الله؟ كيف استجاز أقوام أن يشتموا أصحاب رسول الله؟ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي انقلوها للناس أجمعين، قولوا لهم رسول الله حبيب الله سيد ولد آدم سيدنا أجمعين. يقول لا تسبوا لا تسبوا، إن لم تسمعوها فاسمعوها، إن لم يسمعكموها فاسمعوها، فهي حجة عليكم إلى يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، نعم، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ابن مسعود فقط، شوف ابن مسعود، صعد ذات يوم على شجرة وكان حمش الساقين دقيقهما، فضحك بعض من كان تحت الشجرة لدقة ساقيه، فماذا قال رسول الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو تضحكون لدقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. سبحان الله سبحان الله. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت، اللهم اهدنا والسبابين واللعانين وإياهم المسلمين في من هديت، وتولنا في من توليت. وإلى الأسئلة. هل حديث 40 صلاة يصح؟ حديث 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 صلاة. حديث معلش أقول تحملوا واربط الحزام ضعيف. حديث 40 صلاة حديث ضعيف. خذ يا شيخ أقول جزاك الله خير تعودوا على إعطاء حديث 40 صلاة في مسجد رسول الله حديث ضعيف. إيش الصحيح في هذا؟ 40 ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام. ها شوف انتبه، مو 40 صلاة، 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أنا بنفسي والله يا أخواننا ما رأيت أحدا بهذه الصفة إلا ورأيت فيه الإخلاص والصدق، ما في نفاق، ظاهر مثل باطن، كيفما تقلبه يتقلب. رجل تجده دائما وراء المؤذن وراء الإمام 40 يوما 40 سنة ما تفوته تكبيرة الإحرام، والله جربت هذا يا أخوانا، رجل فيه صدق وإخلاص، ما في نفاق. ما هو أهلا وسهلا، أهلا أهلا بأهل الدين، نحن نحبكم، نحن نوقركم، نحن نحب الدين. فإذا خلى إلى شياطينه قال: والله العلمانية قانون يجب أن يطبق. أعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من النفاق، هذا هو النفاق بعينه. كما قال عبد الله بن عمر وقد سئل: يا ابن عمر، الرجل منا، انتبه، الرجل منا يدخل على الرجل الوجيه فيتكلم بكلام، ها، ويخرج فيتكلم بكلام آخر، ايش رأيك في هذا؟ الآن هذا على مصطلح العصر، هذا رجل ينبغي أن ينصب. يعبرون طبعا بتعبير أنا ما أستحسن، لأنه قد يفهم التعبير بلغة العصر قد يفهم فهما خاطئا، لكن يقولون: هذا الرجل المتعدد الوجوه، عاد افهموها، الرجل المتعدد الوجوه رجل يصلح، إيش رأيك يا ابن عمر؟ قال رضي الله عنه: كنا نعد، يعني هذا التلون، كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يقول: 40 يوما شهر وعشرة أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام ابشر كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو اللي فيه مجاهدة. أما 40 صلاة هذا يمكن لأي واحد يعمل هذا، ولذلك ما يشق الإخوة الزائرون لا يشقون على أنفسهم. بعض الناس الركب يبغى يروح، يريد أن يرتحل، يريدون أن يذهبوا إلى مكة، وهو يقول: لا والله لقد أقسمت بالله أيمانا مغلظة أنه لابد من 40 صلاة. يا أخي ما هو بلازم، والحديث ضعيف، 2 3 أيام 10 صلوات 20 صلاة، فصلاة ب1000 صلاة، وصلاة الجماعة 27 27 ألف. صل الوتر 11 ركعة، صل الضحى 8 ركعات، صل ما شئت بين المغرب والعشاء، هذه كلها إن شاء الله كل صلاة ب1000 صلاة. فليش تحجز الركب يريدون أن ينصرفوا وأنت تعمل بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أعرف الفرق بين ثبوت الدليل وصحة الدليل. أنا قلت: إن أردت البراءة في دينك والثبات على كتاب الله وسنة رسول الله عليك بثلاثة أمور: أولا أطلب الدليل، ثانيا صحة الدليل، هل يصح الدليل أو ما يصح الدليل. مصادر الأحاديث عندنا بالملايين يا أخواننا، يعني مع البرامج الحاسوبية شيء عجيب وغريب، والله لو ترجم ما يوجد لدينا من أحاديث عن رسول الله من عشرات الألوف من المصادر بالملايين، هذا ما تعرف، لا يعرفه لا اليهود ولا النصارى ولا أحد، لا الأكاسرة ولا الفرس ولا أحد، ما يعرفه إلا أمة القرآن والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أحد يستطيع يكذب عليك يقول لك: لا أنا شيخ الطريقة، إذا قلت ولا الضالين قل آمين، لا تعترض فتنقرض. كلام كلام، هو هذا اللي أخرنا قرون، أرجعنا إلى إيش؟ إلى القرون الحجرية. يقول لك: أغمض عينيك وامشي وراي، حتى بعض الناس بكل أسف يقول للمريد، يقول أنت تريد أن تحج؟ قال نعم. قال ما عليك، ما عليك بأس، أغمض عينيك وادخل معي في الغرفة المظلمة وتصور أنك تطوف بالكعبة، تقدم خطوتين، ارجع خطوتين، افتح عينيك. قال أنت خلاص طف بالبيت. أهل الخطوة هدول أهل الشطحات، أهل الخرافات، أهل الشطحات والخرافات. وبكل أسف تجد المريدين بالألوف بين يديه، هو يقول ولا الضالين، هم يقولون آمين. أنكى من هؤلاء، أولئك الذين يظهر من سيماهم الصلاح، ها يظهر من سيماهم الصلاح، الذين لا يقرون بنبوة نبينا. شوف اللقطات المصورات الفيديو، واضعين الشيخ على عرش، على عرش، واضعين شيخهم شيخ الطريقة على عرش فيه أربع أيادي وهم يحملونه، وإذا دخلوا المجلس كل الناس يسجدون له، يشبهونه بالله، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ضلال مبين، ضلال مبين. لكن الناس يغترون، يقول شوف سبحان الله، شوف اللحى البيضاء، ولا شوف هيئة الرسول. يا أخي انظر إلى السلوك، انظر إلى العقائد، منحرفون ورب الكعبة، منحرفون عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنا شاب غير متزوج مع الوالدة، أريد أن توضح لي الهدي في حج التمتع. تمتع أن تؤدي عمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر، قصر لا تحلق، اترك الحلاقة يوم النحر، ثم تتحلل، ترجع تطيب، تلبس هدومك وثيابك، يوم ثمانية يوم التروية من مكة، ومن أي مكان بمكة، من أي مكان بمكة، ما تخرج للتنعيم، من أي مكان بمكة تلبس الرداء والإزار وتقول لبيك اللهم حجا، وتتوجه إلى منى، وتكون متمتع، عليك هدي وعلى أمك هدي، هديان، إما أن تذبح في المنحر، وإما أن توكل البنك الإسلامي الموجود فهو الجهة المعتمدة. ما واجبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير الزيارة؟ الواجب هو المحبة، أول واجب على رسول الله، لرسول الله علينا، هو أن نحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الواجب الثاني أن نترجم هذه المحبة بالاتباع بطاعته وعدم معصيته، وبالإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن نذب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أن نذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء يقولون إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه أراد أن يطعن في القرآن وفي السنة، لكن ما قدر أن يطعن في القرآن والسنة وفي الإسلام، فطفق يطعن في نقلة القرآن إلينا ونقلة حديث رسول الله إلينا. فلتعلم ما وراء الأكمة ولتدرك حقيقة الأمور. نويت الحج هذا العام، فهل يجوز شراء صكوك الهدي من المدينة من الأكشاك؟ مو من كل كشك ولا من كل شخص، ولكن من البنك الإسلامي الذي يمثله الراجحي للصرافة، فهي الجهة المعتمدة. وبعض الناس يشكل يقول كيف أشتري من الآن هدي؟ يا أخي هؤلاء موكلون، لا يذبحون إلا يوم النحر، فلتطمئن، ما يذبحون إلا يوم النحر فلتطمئن. يقول من جرى منه عند الحلاقة بعد رمي الجمرة، أدري ما هو واضح، هذا ليس بواضح هذا السؤال. يقول غلب علي شهوة ووسواس الشيطان، لا أستطيع الزواج، سمعت حديث الصوم يكسر الشهوة فأصوم، ومع هذا يقول أغلب على شهوتي. الحديث كما أشار الأخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والصوم الذي يوصى به هو الصوم المستمر، وهو يصوم يعني بعد في الشهر مرة واحدة أو بعد شهرين مرة واحدة، يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض أو يوما بعد يوم يصوم، فيصوم قلبه ويصوم فكره ويصوم سمعه ويصوم بصره ويصوم فرجه، هذا هو الصيام الذي يقدر عليه، لكن يعجل بالزواج، ويجب أن ييسر الزواج وأن ييسر ونخفف في المهور، فهو أبرك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فهو من تلبيس إبليس، الوسوسة. بعض الناس موسوس، تجده ما شاء الله يعني مطبق للسنة في لحيته، في شاربه، في ثوبه، في صلاته، لكن الشيطان ابتلاه بالوسوسة، يكبر في الصلاة 10 مرات الله أكبر، يقول ما كبرت، كبر ما كبرت، الله أكبر الله أكبر، يدخل عند الأذان دورة المياه ما يخرج إلا عند الإقامة أو بعد انصراف الإمام من الصلاة، يحبس الشيطان، هذا وسوسة. يكون واقف في الصلاة يشعر ببلة في ثوبه، يترك الصلاة ويروح يتوضأ ثم يرجع ويكبر، يترك الصلاة مرة ثانية، هذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا وجده أحدكم في صلاته فلينفث 3 مرات، لا يلتفت التفات كبير، يلتفت التفات خفيف وينفث 3 نفثات، يذهب إن شاء الله الذي ألم به، ثم يقوي عزيمته ويعتقد تماما أن الشيطان يريد أن يلعب به في دورة المياه في الوضوء والغسل، وفي الصلاة إذا كان قائما في الصلاة، وفي قراءة القرآن إذا كان يقرأ القرآن، وفي الطواف، كلما مر بالطواف على بعض النسوة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أظن انتقض الوضوء، أظن أني لمست المرأة، أظن أن المرأة أني نظرت المرأة، أستغفر الله أتوب إليه، يجعل معذب، يمكن يطوف 70 مرة والشيطان يقلف في روعه أنه ما طاف ولا 7 أشواط، لكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتبع سنة رسول الله في تلك العبادة، نعم، ويلتجئ إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سائل يقول أنا أقيم في فرنسا للعمل، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، فهل هذا ينطبق علي في مثل هذه البلاد؟ هذا مشكل ويستشكله كثير من الإخوة وكثير من الغرباء والمغتربين في تلك البلاد الغربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذر من أن يقيم الإنسان نفسه ويقيم أهله وأبناءه في بلاد الكفر والكافرين حرا مختارا من غير حاجة ولا ضرورة، يقال له ترى أنت لك عمل 10,000 ريال في بلاد إسلامية، ولك عمل 15,000 دولار في أمريكا، يقول لا أبدا، أنا أمشي إلى أمريكا، إيش الحاجة؟ إيش الضرورة؟ في حاجة؟ ما في حاجة. هذا الذي قد يتخوف أن ينطبق عليه ما قاله رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وفي سنن أبي داود لا ترايا ناراهما، يعني لا تقترب نارا المشرك والمسلم، فر من الكافر والمشرك فرارك من المجذوم. ها، هذا إذا كنت حرا مختارا، لكن وبكل أسف بعض المسلمين يضطهد في بعض المسلمين ويسلم في بعض دول أوروبا والدول الكافرة. في دول المسلمين إذا ذهب لصلاة الفجر وكان مقتدي في ظاهره بسنة الرسول يقبض عليه، يقال له أنت ذاهب لصلاة الفجر؟ أظنك إرهابي والله أعلم، تتستر بالظلام، ويزج به في السجن وما يدري عنه أهله في أي سجن، سجن فوق الأرض ولا سجن في السرداب. وإذا ذهب لبريطانيا وأمريكا وفرنسا وكان رجل مستقيم متبع للنظام يعطوه الجنسية ويعطوه راتب ويعطوه صحة يعني مستشفى، ها، ويعطوه علاج ويعطوه ويعطوه ويعطوه. فبعض كثير من هؤلاء المساكين المضطهدين في بلاد المسلمين لا يمكن مع هذه الحالة أن نقول يعني الرسول بريء منكم، ما استغفر الله، استغفر الله على هذا التعجل، هذا عجلة، والعجلة من الشيطان. أما إذا كان الإنسان بالحب والرغبة ذهب إلى هناك وترك بلاد المسلمين وهو قادر على أن يعيش، قد ينطبق عليه، يحذر، قد ينطبق عليه حديث رسول الله في البراءة. انشق استلام الركن اليماني، هل يجوز الإشارة؟ لا، لا إشارة عند الركن اليماني، بل الاستلام فقط. الحجر الأسود له ثلاث سنن: قبل إن استطعت، ما استطعت إلمس بيدك وقبل يدك، ما استطعت فمن بعد ولو في آخر المطاف، الله أكبر فقط بيد واحدة، ما تفعل كما يفعل الجاهلون. إيش يفعل الجاهلون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتربس ثلاث دقائق حتى يشق على المسلمين. يا أخي مرة واحدة وخفيفة تلتفت بصدرك الله أكبر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فالسنة فيه الاستلام باليد، فإن لم تستطع زحمة امضي، لا تكبير ولا إشارة. فهمنا يا أخواننا؟ كيف يحافظ الإنسان على الخشوع في الصلاة، وكيف يحافظ على الإيمان الكامل؟ الكمال المطلق لله، الكمال المطلق لله، ونحن مطلوب منا أن نقترب ونحتسب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ ابن حجر: سددوا، أي اطلبوا الأمر السديد، قاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوا. انتبه لهذا، إيش قال الرسول؟ سددوا وقاربوا. إيش معنى قاربوا؟ قال الحافظ ابن حجر: أي إلى الكمال ولن تستطيعوا. فالإنسان يكمل نفسه ويجمل نفسه ويجاهد نفسه إلى أن يوصلها في سيره إلى الله وفي سلوكه طريق الآخرة إلى الله، حتى يكون أقرب ما يكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون أقرب ما يكون لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يكون قد طلب الأمر السديد والمنهج الرشيد. أما الخشوع في الصلاة فله أسباب. أولا، السبب الأول أن تصلي كما صلى رسول الله. السبب الثاني من تفصيلات صلاة رسول الله أنه ما يكون يقول الله أكبر كما ترون الآن، مثل الرادار يطالع يمين وشمال، وفي الصلاة ويطالع يمين وشمال سبحان الله، أو ينظر إلى إذا انفتحت القبة والإمام الإمام يقرأ وينظر إلى القبة، أو ينظر إلى المصابيح. يا أخي هذا يزيل الخشوع. أول سبب الخشوع أنك تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أين وضع رسول الله عينيه؟ أين وضع عينيه؟ في موضع السجود. حتى بعض الناس إذا أراد نوع من أنواع المجاهدة يجعل مريديه يجاهدون مجاهدة، يقول: إن أردتم يا مريدي مجاهدة صحيحة إذا كبرتم أغمضوا عيونكم وتماوتوا، ما في، وتراقصوا إذا سمعتم الآيات تتلى عليكم. يا أخي إيش هذا؟ هذا وجد، هذا هيام، هذا غرام، هذا ضرب من الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لكن الرسول الله أكبر عيناه صلى الله عليه وسلم في موضع سجوده، تتدبر القرآن، تتدبر القرآن، تتذكر الموت. ففي حديث صحيح: إكسير نافع وعلاج ناجع للغافلين ولقساة القلوب، اللهم لا تجعلنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قام أحدكم يصلي فليستحضر الموت، فليستحضر الموت، فإنه أدعى أن يخشع في صلاته. جرب هذا، والله مجرب يا أخوانا. تتذكر عظمة الله، تتدبر الآيات القرآنية، تضع عينيك في موضع السجود، تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضع يديك، أين تضع يديك؟ مش الله أكبر، تسدي اليديك وقد قبض رسول الله يديه، ما تخاف الله؟ تسدل يديك وقد قبض رسول الله يديه. رب قائل يقول: عندي اعتراض. هات الاعتراض، ما هو الاعتراض؟ قال: أنا مالكي والمالكية يسدلون. الله أكبر. إيش معنى مالكية؟ يعني أتباع الإمام إيه؟ ها؟ أجيبوني. أتباع الإمام مالك. مالك روى في الموطأ بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فين نحن وفين مالك؟ وهو القائل رحمه الله: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. أيهما أفضل بالنسبة لصلاة النوافل، في المسجد أو في الفندق؟ اجعل لنفسك، ما دمت جئت زائرا إلى مسجد رسول الله، اجعل لنفسك بعض الصلوات في مسجد رسول الله، ولكن جل الصلوات أدها في بيتك وفي مهجعك وفي فندقك وفي نزلك، فهو أعظم أجرا إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ويتعين هذا في ركعتي سنة المغرب ما بعد صلاة المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اركعوا هاتين الركعتين، يعني سنة المغرب، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضل وتزيد على صلاته في أعين الناس بـ25 درجة. يعني كلما كان الأمر أخفى كلما كان أجرك أعظم. ولا بأس أن تجعل بعض الصلوات كالوتر أو الضحى أو الرواتب في مسجد رسول الله طلبا للأجر، لا حرج. هل تجزأ الأضحية في البلد؟ إن كنت مع أهلك ها هنا فتضحي ها هنا في هذا المكان، وإذا كان أهلك في بلدك توكل ابنك أو أحد أبنائك أو أحد جيرانك يضحي عنهم في ذلك، يضحي عنهم في ذلك البلد. وقع ضغط كبير بين بعض الإخوة: هل هذا يفسد حجهم؟ ما في إفساد حج يا شيخ. أقول هذا الأضحية سنة مؤكدة ولا تعلق للأضحية بالحج، الأضحية سنة مؤكدة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: من كان ذا سعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا يتعين بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فلا أضحي عليه لا سيما إن كان قارنا ومتمتعا لأنه عليه هدي تمتع. لكن إن كان ذا سعة وأراد أن يوكل في بلده فليوكل في بلده، يذبحون ويضحون إن شاء الله ولا حرج، ولا تعلق للأضحية بالحج. ماذا علي لو أخرت طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ لا حرج إن كانت حاجة، لكن المبادرة أحسن. رمي، ذبح، حلق، طواف الإفاضة، وسعي الحج لمن لم يسع بعد طواف القدوم، هذا هو الأفضل. لكن إن كان هناك حاجة لتأخيره ولو إلى آخر أيام التشريق ولو إلى ما بعد أيام التشريق لا حرج. وكلما كانت المبادرة لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن كان هو الأولى والمتعين. سائق حافلة البعثة يتجه بنا يوم التروية إلى منى، كيف نتصرف معه؟ لا يتجه التوجه إلى منى يوم التروية اليوم الثامن وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع هذا سنة ليس بواجب. فإن اقتنع المطوف وصاحب المؤسسة والسائق على أن يجعل بعض الباصات يعني يذهبون إلى منى يطبقون السنة فالحمد لله، لكن إن أصروا يعني عليهم، يعني النقص الذي يقع عليهم ولكم أجركم كاملا للحج إن شاء الله. ماذا على الذي ينام في حقيبة النوم سليب باق؟ ما في عليه حرج بس لا يغطي رأسه. سليب باق هذه حقيبة النوم لا حرج، ولكن بشرط أن لا يغطي رأسه، والأولى أن لا يغطي وجهه. يجب أن لا يغطي رأسه والأولى أيضا أن لا يغطي وجهه. بعض العلماء ما زالوا لا يجيزون قطع الصفوف للمصلين رغم الصعوبة، ما قولكم في هذا؟ ماذا يريد بقطع الصفوف؟ إن كان يريد قطع الصلاة، إذا صلى الإنسان لا يحل لأحد أن يقطع صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، أي من الذنب والإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. لا أحد يمر. بعض الناس يغضب الآن إذا رفعت يدك، قال إيه هذا إرهاب حتى في المسجد النبوي. يا أخي خاف الله، كل شيء إرهاب أعوذ بالله. هذه سلعة الموساد، كل ما طبقت سنة قال إرهاب. هذا كلام يطنطن له ويدندن له ويجعجع به الموساد وبعض أعضاء الدين والملة. لكن العقلاء من أمثالكم نعم يقولون في إرهاب ترهبون به عدو الله في جهاد في سبيل الله، لكن منضبط بالنصوص الشرعية بالقواعد المرعية بالضوابط، ضوابط الفقهاء. ما في إفساد ولا إهلاك، لكن ما في ذل لغير الله، ما في ذل ولا انبطاح لغير الله. نحن عبيد الله، لا تنحني جبهاتنا ولا نسجد ولا نركع إلا لله الواحد الأحد. فليعلم الغرب وليعلم اليهود وليعلم النصارى، لا إرهاب ولا تنطع في الدين، لكن لا انتكاس. ما حد يركعنا لغير الله، انتبه، والله ما نركع إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نركع لك يا رسول الله؟ قال: لا حد يركع، ما حد يقوم، إنما يقوم الناس لرب العالمين. وابن أبي ذئب أحد علماء المدينة، ولعلني بهذا أختم، أحد علماء المدينة ابن أبي ذئب كان يصلي في الصف الأول ويركع ويسجد، فجاء دخل بعض الوجهاء فقام الناس وانحنوا، فالوجهاء استشاطوا غضبا من ابن أبي ذئب، قالوا: هذا من هذا؟ قالوا: عالم المدينة ابن أبي ذئب. فقالوا: هلموا جيئوني بهؤلاء، بهذا الرجل، ليش ما يقوم كما يقوم الناس؟ فلما مثل بين يدي الوجيه قال له وهو غضبان، قال: ليش ما تقوم؟ ليش ما تقوم كما يقوم الناس؟ أنت ما تعرف الجمهورية حرام؟ فماذا قال ابن أبي ذئب؟ ما قال سمعا وطاعة، ها؟ ما قال آمين يا رب العالمين، قال: سبحان الله، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال الوجيه: دعوه، فوالله لقد قفت كل شعرات جسدي من كلماته، إنها كلمات الإيمان والتوحيد والإيمان والخضوع والذل لمن تعنو الوجوه له وتسجد وتركع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بلغ مريد الحج والعمرة منا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.